الفساد. وحديث أمنا أم المؤمنين عائشة التي تحدث من وراء حجاب، وكذلك سائر النساء من الصحابيات وغيرهن ممن جاء بعدهن ممن له عناية بالرواية، فقبلت هذه الرواية مع غيبة الشخص، مع سماع الصوت وغيبة الشخص، مع أمن التقليد والتزوير، كما أنه يعتمد على الكتابة مع أمن تزوير الكتابة كما سيأتي في الثامن المجادة. ولا يضر سامعا، هذا الفرع الثامن، يقول ولا يضر سامعا أن يمنعه الشيخ أن يروي ما قد سمعه، وكذلك التخصيص أو رجعت ما لم يقل أخطأت أو شككت. الفرع الثامن لا يضر سامعا أن يمنعه، لا يضر السامع من الشيخ أن يقول له الشيخ لا تروي عني، يعني سمع لفظا أو عرضا روى عن الشيخ، حضر مجلس التحديث وقال الشيخ لا أنت يا فلان لا تروي عني، لا أجيز ولا أبيح لك أن تروي عني. يمتنع ولا ما يمتنع؟ ما يمتنع، لأنه لا يملك. ولا يضر سامعا أن يمنعه الشيخ المسمع بعد الفراغ من السماع أو قبله، لا يضر يروي عنه، أن يروي عنه ما قد سمعه، أن يروي ما قد سمعه، يروي عنه ما قد سمعه منه، حيث لا يذكر علة للمنع، حيث لا يذكر علة للمنع، بأن يقول لا لعلة بينة ولا لريبة في المسموع، يقول لا تروي عني، أو ما أذنت لك في روايتي عني أو نحو ذلك، أو أنت يا فلان من بين الطلاب لا تروي عني. الشيخ لا يملك، العلم ليس بملك لهذا الشيخ، العلم مشاع فلا يملك منعه. قد يكون الشيخ ممن يأخذ الأجرة على التحديث، وهذا تقدم يأخذ الأجرة على التحديث، فيأتي من يأتي، يعني الطلاب يدفعون أجرة لهذا الشيخ ويحدثه، فيأتي شخص ما دفع أجره بيجلس، الشيخ متكلم ولا يضره، فيخرجه من المجلس، فيجلس خارج المنزل ويسمع ويقيد. فبعض من امتهن هذه المهنة التي هي أخذ الأجر على التحديث يأمر بدق الهاون. الهاون معروف ولا ما هو معروف؟ نعم، نسميه النجر، نعم، الذي يدق به القهوة وغيرها مما يراد طحنه، علشان إيش؟ من أجل اللي برا ما يسمع يشوش عليه، لأنه ما دفع شيء إذا لم يدفع أجره. قصة النسائي رحمه الله تعالى مع الحارث بن مسكين، الحارث بن مسكين إمام في الرواية، في الثقة، في الضبط والعدالة، والنسائي شخص معروف أنه يهتم بمظهره، يلبس الجديد من كل شيء، من رآه طمع فيه، إذا كان يأخذ أجرة عادية على الناس قال زاد عليه، والنسائي لا يريد أن يدفع أجرة، لأن هذه عبادة ما يدفع عليها أجرة الأصل. العلم من العبادات المحضة، الأصل فيها أنه لا يؤخذ عليها أجرة. فمنعه الحارث بن مسكين من السماع، فصار يجلس وراء سارية، يجلس وراء سارية ويستمع. فلما روى عن الحارث بن مسكين ماذا يقول؟ هل يقول حدثنا الحارث بن مسكين وقد منعه؟ هل يقول أخبرنا الحارث بن مسكين؟ لا، نعم، لا، ما يقول سمعت، بدون صيغة يقول الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، وهذا نهاية في الورع والدقة، لا يقول حدثنا ولا أخبرنا ولا شيء، يقول الحارث بن مسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع بدون صيغة. لكن الذين طبعوا سنن النسائي يثبتون أخبرنا على الجادة، لأن قبله أخبرنا والذي بعده أخبرنا، لكن المعروف في الأداء عن الحارث المسكين أنه يقول الحارث المسكين فيما قرئ عليه وأنا أسمع، ومع ذلك لا يضره منعه من قبل الحارث المسكين. فالنسائي رحمه الله لورعه لم يثبت صيغة، ولإمامة الحارث المسكين وثقته وضبطه لم يهدر ولم يترك ما سمعه منه. ولا يضر سامعا أن يمنعه الشيخ أن يروي ما قد سمعه، يعني منه، وكذلك التخصيص، لا يضر التخصيص أن يقول خلاص لا يروي عني إلا فلان، لا يروي إلا فلان، لماذا؟ لأنه دفع الأجرة، البقية ما دفع فكل من دفع أجره على الروي عنه ما يملك. وكذلك التخصيص يعني لا يضر من الشيخ لواحد أو لمجموعة بالسماع أو رجعته يعني أو قول الشيخ رجعت ترى ما حدثتكم ترى ما صار شيء كل الأحاديث التي سمعتمونها لا ترونها رجعت عن تحديثكم ما لم يقل أخطأت أو شككت. نعم المؤثر في هذا أن يقول أخطأت في الرواية إذا قال أخطأت ما يروى عنه لأنه لا يخلو إما أن يكون صادقا في قوله أو كاذبا فإن كان صادقا فلا تجوز رواية الخطأ وإن كان كاذبا سقطت رواية خلاص سقطت عدالة لأنه كذب. ما لم يقل يعني مع ذلك مع المنع أخطأت فيما حدثت به أو شككت في سماعه أو نحو ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.